الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على نبيه المصطفى. الحديث الخامس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفا. رواه البخاري ومسلم. الشرح: هذا الحديث أصل في حفظ اللسان وبذل الإحسان، وفيه من الفوائد: أولا، أن الإيمان بالله واليوم الآخر أصل لكل خير. ثانيا، أن الإيمان بالله واليوم الآخر يبعث على المراقبة والخوف. ثانيا، أن الإيمان بالله واليوم الآخر يبعث على المراقبة والخوف والرجاء. ثالثا، أن الإيمان بالله واليوم الآخر يتضمن المبدأ والمعاد. رابعا، أن الإيمان بالله واليوم الآخر أقوى البواعث على الامتثال. خامسا، التحريض على امتثال الأوامر بذكر موجبه وما يهيج على الطاعة. سادسا، أن الكلام فيه خير وشر. سادسا، أن الكلام فيه خير وشر، وما ليس بخير ولا شر. سابعا، الحث على التكلم بالخير، وهو الكلم الطيب، وهو كل ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم من الكلام وجوبا أو استحبابا، كأنواع الذكر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتعليم العلم والإصلاح بين الناس. ثامنا، أن الصمت عما ليس بخير من الكلام مما يقتضي الإيمان بالله وباليوم الآخر. تاسعا، أن التكلم بالخير خير من الصمت عما لا خير فيه، وأن الصمت عما لا خير فيه خير من التكلم به، ففيه دليل على أن فعل الطاعة أفضل من ترك المعصية في الجملة. عاشرا، أنه يجوز التخير بين خيرين أحدهما أفضل من الآخر، كما تقول: صل ركعتين أو أربعا. الحادي عشر، أن هذه الخصال الثلاث من الإيمان. الثاني عشر، عظم حق الجار. الثالث عشر، أن حق الجار الإكرام، وهو يتضمن الإحسان وكف الأذى، وفي رواية: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، وفي أخرى: فلا يؤذي جاره. الرابع عشر، أن حق الجوار لكل جار مسلما كان أم كافرا، لإطلاق الحديث. وقد قال تعالى في آية الحقوق العشرة: والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب. فالجيران ثلاثة: الجار المسلم الذي له قرابة له ثلاثة حقوق، والجار المسلم غير القريب له حقان، والجار الكافر له حق الجوار. ويتفاوت حق الجوار بحسب قرب الجار وبعده، ويدل على عظم حق الجار قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. الخامس عشر: أن إكرام الضيف من صفات المؤمنين. السادس عشر: الأمر بإكرام الضيف، وهو من ينزل بالإنسان يريد المأوى والطعام، وإكرامه بحسب منزلة الضيف وحال المضيف، ويرجع فيه إلى العرف، والواجب للضيف إضافته يوما وليلة، وما زاد فهو سنة إلى ثلاثة أيام. ويتأكد حق الضيف على النازلين في طرق المسافرين وفي القرى التي لا تتوفر فيها حاجة المسافر من طعام ومسكن، بخلاف المدن التي يهيأ فيها للمسافرين المسكن والمطعم بالثمن. وهذا التفصيل إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، والرواية الأخرى تجب الضيافة مطلقا على أهل المدن والقرى. السابع عشر: أن من محاسن الإسلام رعاية الحقوق التي بين الناس، والحث على حفظ اللسان. السابع عشر: أن من محاسن الإسلام رعاية الحقوق التي بين الناس، والحث على حفظ اللسان بكفه عما لا خير فيه، والترغيب في الكلام الطيب.